إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنها الأقدار وتصاريفها، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن الله تعالى هو المعطي المانع، القابض الباسط، الرافع الخافض، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو سبحانه وتعالى يبلون بالشر والخير فتنة، عسانا أن نجدد التوبة إليه والأوبة بين يديه، ونوقن أنه ليس لها من دون الله كاشفة. إن الأمور لا تجري بالصحة أو المال أو الجاه أو السلطان، وإن العبادة إذن وتوفيق من المنعم سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، يا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تكشف عنا البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل معا لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 93 من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن

أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن مطالب بتوخي الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن أول من أسس للحجر الصحي والطب الوقائي هو نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أكثر من 14 قرنا، حيث يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي ذلك تحذير واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون أو ما يأخذ حكمه كالوباء، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. ثم صار الصحابة الكرام على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على مصلحة الفرد والمجتمع بسبل الوقاية والحجر الصحي أو العزل المنزلي، وطبقوه في حياتهم. فقد مر عمر رضي الله عنه بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت المرأة: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. علينا أن نراجع أنفسنا، وخاصة وقت الأزمات، وأن نستنهض الهمم نحو مد يد العون للمجتمع وبناء الوطن للخروج من الأزمة، والمضي قدما نحو النجاة والحضارة. والمصريون بإذن الله قادرون على ذلك، نحو المشاركة لرفع الهمم الاقتصادية من على كاهل الوطن، وتخفيف العبء والأثقال عن كواهل المجتمع. وستظل مصر بإذن الله محفوظة إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ عثمان هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الشرور والوباء يا مولاي سلمنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وآمنا في أوطاننا عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصف النبي بشعره، قولوا لمن وصف النبي بشعره إن الحبيب يزيد في الأوصاف. فالنور في وجه النبي النور في وجه النبي فالنور في وجه النبي محمد نور الحياة والنور في قلب النبي والنور في قلب النبي محمد نور تعطر بالكتاب والنور في خطو النبي النور في خطو النبي محمد نور الصلاة والنور في كف النبي محمد نور السلام ورحمة الإنصاف والنور في كف النبي محمد نور السلام نور السلام النور في كف النبي محمد نور السلام ورحمة الإنصاف حسبي بذكرك يا رسولي جنة حسبي بذكرك يا رسولي جنة يسعى لها قلب التقي الخافي يا من رأى خير البرية هل أتى يا من رأى خير البرية هل أتى مثل النبي مثل النبي بكل خلق وافي الله أهدانا بمسك ختامي الله أهدانا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ عثمان هلال. أيها الإخوة المؤمنون، للمحن والشدائد آدابها، ومن أهمها الأدب مع الله وحسن الرجوع إليه. فزمن المحن هو زمن التوبة والأوبة إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهو وحده القادر على كشف الضر ورفع البلاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. ومنها الأدب مع الخلق بالتراحم والتكافل. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث القدسي يقول الحق تبارك وتعالى: يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ومنها أيضا عدم المتاجرة بالأزمات من الاستغلال والاحتكار والأنانية والشره في الشراء وتخزين السلع فوق الحاجة الضرورية. يقول صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ومنها أيضا طاعة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة فيما يتصل بتنظيم شؤون الحياة ومواجهة الكوارث والأزمات، إذ لا يصلح الناس فوضى لا مرجعية لهم، فالمرجعية لأهل الاختصاص ممن تقع عليهم مسؤولية إدارة الأزمة. ومنها تعظيم العادات الإيجابية كالنظافة والطهارة والمواظبة على غسل الأيدي، والتخلص من العادات غير الحسنة كالمعانقة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أثبت هذا الفيروس المستجد كورونا أن البشرية كلها أصبحت بحاجة ماسة إلى تجديد فقهي يبين موقف التشريع الإسلامي من مقاومة الأوبئة، ويبين صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وأن البشرية كلها يجب أن تستمد منه النور والضياء لتعيد حساباتها مع خالقها. وليعلم أولئك الذين اغتروا بأداء العبادات أن القيام بها فضل من الله، وأنه سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وأن القيام بالعبادات فضل من الخالق وليس تفضلا من المخلوق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وسائر الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد عبد البصير، نعيش معه في تلاوة قرآنية مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.

اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا من خلقتنا ودبرت لنا أكرمنا في حياتنا وعند مماتنا وإلى غيرك لا تكلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح أحوالنا وأصلح بلادنا واجعلها خيرا وأمنا أمانا يا رب العالمين، واجعلها آمنة وسائر بلاد المسلمين، ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد عبد البصير، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ورامي عبد المنعم وعبد العزيز الجهني، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. أيها الإخوة المؤمنون، استقبلوا يومكم بالتفاؤل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأكثروا من ذكر الله عز وجل، فما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه اذكروا الله عز وجل واقرأوا القرآن الكريم عسى الله أن يكشف عنا البلاء والوباء وأن يحفظ لنا مصر. أيها الإخوة الأحباب، وفي الختام لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام. بعد نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين 13 من جماد الأولى من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 28 من ديسمبر من عام 2020 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.